هذا السائل حسن إبراهيم يقول في هذا السؤال بأنه مصري ومقيم بالمملكة وعمري في 29 ولم أتزوج بعد وأرغب في الحج، ولكن البعض من الناس يقولون يجب عليك الزواج أولا ثم تحج ثانيا، فأرجو معرفة صحة هذا الكلام. الحج واجب المؤمن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، وإذا كان عند الإنسان مال لا يكفي للحج والنكاح، كان معه شبق وشدة شهوة خاف على نفسه المشقة، إنه يقدم النكاح. لكن بما أنك رجل مصري وأنك مقيم في البلاد السعودية، أرى أن تحج، لأنك إذا حججت من هنا صار أسهل بكثير مما لو حججت من مصر. حج هذا العام المقبل ثم زوج بعد ذلك، ونسأل الله أن ييسر لك الأمر